بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب من كمها أعمى. إيش عنوان الدرس؟ باب من كمها أعمى. قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لعن الله من كمها أعمى عن السبيل. من حفظ الحديث؟ من حفظ الحديث كذا قم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لعن الله من كمها أعمى أكمل عن السبيل. هذا الحديث اختصره الإمام البخاري رحمه الله، والحديث فيه ذكر سبعة، لعنوا. الحديث أخرجه الإمام الطبراني والحاكم والبيهقي في الشعب والبيهقي في السنن أيضا، وهكذا الخرائطي وأبو يعلى رحمهم الله وأحمد. ولفظه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ملعون من لعن أباه، ملعون من لعن أمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تخوم الأرض، وملعون من كمها أعمى، وملعون من أتى بهيمة، وملعون من عمل عمل قوم لوط. كما ذي أمن يعيد علينا؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ملعون أكمل من لعن أباه، ملعون من لعن أمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون هات من غير تخوم الأرض، ملعون من كمها أعمى، ملعون من أتى بهيمة، ملعون من عمل قوم لوط. من عمل عمل قوم لوط. الحديث كما سمعتم، الإمام البخاري قال: لباب من كمها أعمى، وجميع الشراح يقولون كمها بمعنى أضل، أي أنه قال للأعمى امشي هذا الطريق وأضله عن الطريق الذي يعني هو الطريق الذي يحتاج أن يسلكه. فمن فعل هذا بالأعمى سمعتم أن الله عز وجل يلعنه، نعوذ بالله من غضب الله. ومعنى هذا أن هذا الذي كمها الأعمى أنه رجل سوء، رجل سيء التعامل، لأن الأعمى المطلوب أن يرحم وأن يعان، هذا يأخذ بيده إلى المسجد، وهذا يدل على الطريق هنا، وهذا يباعده عن أن يقع في طريق سيارة أو كذا. هذا هو المطلوب، حسن التعامل مع الأعمى نظرا إلى حاجته إلى من يعينه. فهذا جاء يضله عن الطريق، فبهذا التصرف السيء والجرأة الشديدة يعني عوقب بما سمعتم من هذه العقوبة. وماذا نستفيد من هذا الحديث؟ هاتوا يا رجال، أن الخطأ من الشخص كلما كان أضر كانت العقوبة عليه أعظم. فلما يدل الأعمى على طريق يمشي فيه فيمشي ثم يقال له: لا، هذا الطريق غلط الذي دلك عليه، قد خدعك، كذب عليك، ما أشبه ذلك، يعني هذا الأعمى إيش يكون حاله عندما يسمع أن فلانا قد فعل به هذا وأساء إليه إلى هذا الحد. فمن جهة من علم أن فلانا قد كم أعمى يعني يسبه ويلعنه. الأعمى عندما يعلم هذا يصير عنده يعني من الشعور بأنه يستهان به ويستخف به ويتعامل معه بهذه المعاملة بسبب أنه أعمى، فربما احتقر نفسه إلى آخره. فكما سمعت الحديث يستفاد منه أن المعاملة للناس كلما كان فيها الضرر بهم أكثر كانت العقوبة على من تسبب في ذلك أعظم. كذلك نستفيد من هذا نفهم من هذا غيرة الله، غيرة الله على عباده، وأنه يغار عليهم فيغضب ويلعن ويعاقب من يؤذيهم ومن يلحق بهم الضرر إلى آخره. فالرجل الأعمى قد يتساهل بعض الناس في مؤاذاته بمثل هذا وغيره، بمثل هذا أنه يدل على الطريق وبغيره، باعتبار أنه أعمى ما يستطيع يجري، ما يستطيع أن يلحقه ولا يستطيع أن يبطش به إلى آخره. فلما كان الأعمى مقيدا وغير قادر على الدفاع عن نفسه جعلت المؤاذى له، جعلت العقوبة على من آذى أعظم من العقوبة على من آذى الذي يقدر، الذي عنده بصر ويقدر يدافع إلى آخره. قال لعن الله من كمها أعمى. كذلك نستفيد من هذا الحديث عناية الشريعة الإسلامية بأصحاب العاهات، بأصحاب العاهات، الدعوة إلى الرفق بهم والمحافظة عليهم والتعاون معهم والإحسان إليهم، وهذا مما يعني تقبله العقول عموما عند الأمم عموما، إلا من ابتلي بعاهة في عقله وفي فطرته، وإلا فهذه الأمور كما سمعت النفوس تدرك أن المعاملة الحسنة مع أصحاب العاهات هي المطلوبة شرعا وعقلا وعرفا، والحمد لله. فهذا كما سمعتم من عناية الشريعة بأمر الأعمى. وعلى كل، الأعمى لا يجوز أن يحتقر باعتبار أنه أعمى، ما يقدر يرى، ما يقدر يمشي، يحتاج إلى من يأخذ بيده، لا يجوز أبدا أن يحتقر. فالأعمى له مكانة عظيمة في الإسلام، له مكانة عظيمة في الإسلام إذا كان على صلاح وتقى. ولهذا الأعمى يعني يشرع له أن يؤذن وأن يؤم الناس وأن يخطب الناس، وهكذا يعني عليه أمور كثيرة يقوم بها، والحمد لله. فالشريعة ما عطلته باعتبار أنه صار أعمى، بل كما سمعت يقوم بأعمال كثيرة والحمد لله. فكون بعض الأشخاص يحتقرون الأعمى هذا محرم في الشريعة، محرم في الشريعة. الأعمى وإن أخذ الله بصره فقد أبقى له عقله وسمعه ولسانه، وأبقى له ما أبقى له من المنافع والقوى، والحمد لله. قال الإمام البخاري رحمه الله باب البغي. إيش عنوان الدرس الآن؟ باب البغي، بسند عن عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا شهر قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال بين النبي عليه الصلاة والسلام بفناء بيته بمكة جالس، إذ مر به عثمان ابن مضعون فتكشر إلى النبي، فكشر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألا تجلس؟ قال بلى. فجلس النبي مستقبله، فبينما هو يحدثه إذ شخص النبي عليه الصلاة والسلام بصره إلى السماء، فقال أتاني رسول الله، أتاني، فقال أتاني رسول الله آنفا وأنت جالس، قال فما قال لك؟ قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان وذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الذي بين أيدينا هو هنا عند الإمام أحمد عند البخاري في الأدب المفرد، وقد جاء عند الإمام أحمد وعند غيره، وقد جاء هذا الحديث من حديث عثمان ابن أبي العاص رضي الله تعالى عنه. هنا الإمام الألباني رحمه الله قال ضعيف الإسناد، أي أنه ضعيف بهذا السند لأن فيه شهر، شهر بن حوشب هذا هو من التابعين، هو من التابعين، والعلماء رحمهم الله مختلفون في توثيقه وتضعيفه، منهم من وثقه مطلقا، منهم من ضعفه مطلقا، ومنهم من تردد كالحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر، فتارة ضعفوه وتارة وثقوه. وعلى كل التفصيل في تضعيفه وتوثيقه هو المطلوب، التفصيل في تضعيفه وتوثيقه هو المطلوب. وهنالك رسالة لسامي الخياطي في، يعتبر بحثا، هو بحث في مرويات شهر بن حوشب. هذه الرسالة تتكون من 5 مجلدات، سبر فيها رواية شهر بن حوشب رضي رحمه الله تعالى، وتوصل إلى أن شهر بن حوشب يفصل فيه، يفصل فيه ولا يطلق فيه القول لا بالتضعيف ولا بالتوثيق. هذا الحديث الذي بين أيدينا سمعتم أن الألباني رحمه الله ضعف إسناده، والحديث قد حسن إسناده الحافظ ابن كثير رحمه الله، وبعده الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد، وهكذا أيضا حسنه سامي الخياطي بعد أن يعني جمع طرقه. إذن الحديث على الصحيح كما سمعت بجميع الطرق حسن، والألباني إنما ضعف هذا الإسناد الذي بين أيدينا. قوله هنا عن ابن عباس قال بينما النبي عليه الصلاة والسلام بفناء بيته، الفناء هي الساحة التي تكون أمام البيت، بمكة جالس، إذ مر بعثمان بن مضعون، هذا عثمان بن مضعون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال فكشر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أي تبسم وضحك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألا تجلس؟ قال بلى. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام مستقبله، فبينما هو يحدثه إذ شخص النبي عليه الصلاة والسلام بصره إلى السماء، أي رفع ونظر إلى السماء، قال أتاني رسول الله، رسولنا يقول أتاني رسول الله، ورسول الله هنا هو جبريل عليه السلام، قال أتاني رسول الله آنفا وأنت جالس، آنفا الوقت يعني الذي قبل وقت المخاطب، قال وأنت جالس، قال فما قال لك؟ قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يعني جاء جبريل عليه السلام بهذه الآية الكريمة، هذه الآية في سورة النحل، أليس كذلك؟ هذه الآية الكريمة في سورة النحل، هذه كراسة سورة النحل في بحث إجماعات المفسرين، وقد أضفنا إلى جانب إجماعات المفسرين وما عليه جمهورهم وما استفدنا من الإجماعات الخارجية، أضفنا بعض الفوائد النافعة، يعني كمثل إذا قال من قال من المفسرين أن الآية إن هذه الآية أصل في كذا، أو هذه ركن في كذا، أو هذه الآية أجمع آية، وما أشبه ذلك من يعني مما هو من نفائس العلم، فقلنا هنا فائدة. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن أجمع آية في القرآن الكريم في سورة النحل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الآية، أخرجه الحاكم. وقال السيوطي في الإكليل رحمه الله هذه الآية جمعت أحكاما كثيرة، فهي متضمنة جميع أوامر الشرع ونواهيه. يعني نحن نعلم أن الله أعطى نبيه جوامع الكلم، أليس كذلك؟ الله أعطى نبيه جوامع الكلم، فإذا كانت سنة النبي قد اشتملت أحاديث منها كثيرة على جوامع الكلم، من باب أولى أن يكون جوامع الكلم في القرآن أكثر وأكثر. كذلك أيضا فائدة، قال ابن عبد البر رحمه الله وقد قالت العلماء، وقد قالت العلماء إن أجمع آية للبر والفضل ومكارم الأخلاق قوله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هاتان فائدتان ذكرناهما عند هذه الآية الكريمة. هنا بالنسبة للبغي سيأتي الكلام على بقيته في الباب الآتي، باب عقوبة البغي. إيش عنوان الدرس الآن؟ إيش العنوان الثالث من عناوين الدرس في هذه الليلة؟ باب عقوبة البغي، يعني العقوبة على البغي، العقوبة هي للباغي، العقوبة هي على الباغي. فالبخاري قال باب عقوبة البغي، أي أن البغي سبب لحصول العقوبة على الباغي. قال البخاري رحمه الله هنا بسند عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من عال جاريتين حتى تدركا دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، والزيادة التي أرادها البخاري هنا وفيه وبابان يعجلان في الدنيا البغي وقطيعة الرحم، البغي وقطيعة الرحم. هذا مراد البخاري من إيراد هذا الحديث، وبابان يعجلان في الدنيا، أي تعجل العقوبة لأصحاب البغي وقطيعة الرحم. وهذا الحديث من حديث أنس كما سمعت هو بهذا اللفظ عند الإمام الحاكم رحمه الله تعالى، وهو حديث حسن. وقد جاء هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سأقرأه عليكم بنصه أحسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم، واليمين الفاجرة، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. أخرجه البيهقي في السنن، وهو من الأحاديث التي هي صالحة للتحسين. قد جاء من حديث أبي هريرة بلفظ آخر، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين فاجرة أو قطع رحم أو قطع رحما رأى وباله قبل أن يموت، رأى وباله قبل أن يموت. فهذا الحديث في البغي من حديث أبي هريرة من حديث أنس، وقد جاء من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. وسنقرأ عليكم نبذة مما ذكرناه في أمر البغي في رسالتنا الوحدة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. البغي تذهب بسببه دول، هذا عنوان البغي تذهب بسببه دول. ذكرنا هنا قلنا بينما الملوك والرؤساء يتنعمون يتمتعون بنصر الله وتأييده على أعداء الإسلام، إذ تغيرت عليهم الأحوال وانقلبت عليهم الأمور وانعكست الموازين وذهبت الدول وانهارت القوى، وكثيرا ما يكون هذا بسبب البغي. قال أصدق القائلين يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. وقال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب أقدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. الحديث أخرجه أبو داود بن ماجه وغيرهما وهو صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي، لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي. هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو نعيم، وهو هذا الأثر أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو نعيم وهو أثر صحيح. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لا تدعون أحدا إلى البراز ولا يدعونك أحد إلا أجبته، فإن الداعي باغ والباغي مصروع. يعني الشاهد من هذا أن السلف كانوا يرون أن من بغى على العباد، والبغي هو العدوان والظلم، أن من بغى فإنه يتعجل عقوبة الله عز وجل عليه، يتعجل ويتسبب في عقوبة الله سبحانه وتعالى عليه. قلنا هنا: وشر أنواع البغي الغدر. وشر أنواع البغي الغدر. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه بداع الفوائد ويتحدث عن البغاء قال: فبغيه سهام يرميه من نفسه إلى نفسه، ولو رأى المبغي المبغي عليه ذلك لسره بغيه عليه، ولكن لضعف بصيرته لا يرى إلا صورة البغي دون آخره ومآله. وقد قال الله: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. فإذا كان الله قد ضمن له النصر مع أنه قد استوفى حقه أولا، فكيف بمن لم يستوفي شيئا من حقه بل بغي عليه وهو صابر؟ وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم، وقد سبقت سنة الله أنه لو بغى جبل على جبل جعل الباغي منهما دكا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وعلى كل كما سمعتم أن أمر البغي أمر خطير على المسلم، فالمسلم لا يأمن مكر الله، لا يأمن مكر الله، فيحرص على أنه يجنب نفسه البغي على العباد. وإذا كان الشخص يعلم أن هذا بغي ولكنه يستمر ويصر ويمشي قدما دون يعني تراجع وتوبة وشعور بالذنب، فهذا ضرره عظيم. سمعتم كلام ابن القيم يقول: إن الباغي إنه يرمي نفسه بسهام. فيقولنا المبغى عليه لو أنه أدرك أن الباغي يسعى في هلاك نفسه، وأنه ما بين أن يعاقب الله الباغي وينتصر المبغى عليه إلا وقت قصير، لو أدرك المبغى عليه هذا لصبر وتحمل وما ذهب يعمل له النثرات باعتبار أنه مظلوم. ما أكثر ما تكون الفتن بسبب أن فلانا مظلوم فيأخذ بحقه، يأخذ بحقه، فيذهب المظلوم يأخذ بحقه لكنه يتجاوز، فإذا به ظالم، فإذا به قد صار ظالما بعد أن كان مظلوما. ومن هنا تكثر الفتن وتعظم الفتن. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ما من فتنة إلا من ترك أمر الله أو من ترك الصبر عليه. ما من فتنة إلا من ترك أمر الله أو من ترك الصبر عليه. وكما سمعتم أن الملاحظ أن الفتن التي سببها عدم الصبر أكثر من الفتن التي سببها التي تكون ابتداء. قد تكون الفتنة ابتداء سب بكلمة، فيأتي المسبوط باعتبار أنه قد ظلم واعتدي عليه بالكلام، فيزيد فوق الكلمة عشر، يزيد فوق الكلمة عشر، أو يجعل السب فرصة أو طريقة أو ذريعة إلى الضرب أو إلى القتل أو إلى آخره. ومن هنا تعظم الفتن في أوساط المسلمين. فهل طلاب العلم الشرعي والدعاة إلى الله والعلماء، علماء السنة والحديث الذين يسعون للإصلاح، هل يعني يحرصون أو ينبغي أننا نحرص على تفقيه الناس وتجنيب الناس الفتن ما أمكن؟ عندنا في اليمن إلا من رحمه الله اعتاد كثير الناس إذا تخاصم مع فلان ما معه إلا ضرب أو قتل وما أشبه ذلك، هذا هو الحل عنده. أما أنه يفهم حلولا نافعة سمعت ما يفهم هذا الخبر. ومن هنا تكثر الفتن في بلادنا اليمنية، تكثر الفتن، فقدت الناس في قات وفي قتال وفي ضرب وهذا كذا وهذا جرى عليه كذا. فيا عباد الله نريد الحكمة اليمانية، نريد الحكمة اليمانية، لا نضيع الحكمة التي قد مدحنا بها شرعا ومدح بها من مدح بحمد الله رب العالمين. فعود نفسك كيف تكون مفتاح خير مغلاق شر، كيف تكون مفتاح خير مغلاق شر. كون الشخص قد سب من قبل فلان أو ضرب من قبل فلان لا يعني هذا أنه يعمل ما يعمل من أجل أنه مظلوم، بل يجب عليه هذا أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يقف عند حدود الله. فإذا كان لا يرتضي بفعل من سبه أو ضربه باعتبار أنه معتدي، فكيف يدفع نفسه إلى أن يعتدي هو ويصير معتديا مثل ما اعتدي عليه؟ هذه كلها أخطاء تتراكم، وخطأ يتبع خطأ، وخطأ يبدأ به فلان وخطأ يثني به آخر، وتبقى حياة كثير من اليمنيين حياة مليئة بالأتعاب، مليئة بالأتعاب، مليئة بالمحن والغرامات والسجون إلى غير ذلك. فنحاول ما استطعنا أننا نفقه الناس وندعو الناس إلى استعمال الحكمة واستعمال الصبر وإلى التعرف على الحلول السلمية، إلى التعرف على الحلول السلمية. فهناك الحمد لله حلول سلمية كثيرة ونافعة والحمد لله، والحمد لله أن الشخص في بلادنا اليمنية إذا حصل أنه ظلم تجد الناس في الغالب لا يحبون ظلمه، ولا بل يعني يسعون في يعني الدفاع عنه، في الدفاع عنه وفي الانتصار له وما أشبه ذلك. وهذا شيء طيب، هذا شيء طيب، ينبغي الحرص على هذا الأمر كما سمعت. وكلمة أعجبتني لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله: الخلق آلة، الخلق آلة، فانظر إلى من سلطهم عليك، إلى من سلطهم عليك. هذه قضية شبه مهملة، مهملة عند كثير من المسلمين خصوصا الذين ما يتفقهون في الدين، فهم لا ينظرون إلى هذا ولا يلتفتون إليه. ابن تيمية يقول: الخلق آلة، انظر إلى من سلطهم عليك، بمعنى تعرف على سبب تسليطهم عليك. فلان كان مع فلان أصدقاء وأصحاب إلى آخره، ثم صار الأمر بينهم عداوة كبيرة، وربما صار الأمر إلى القتل والقتال وإلى آخره. فينظر الشخص يعني ما الذي جعل هذا فلان يتجرى عليه، ما الذي جعله يعني يأخذ ينتقم من يأخذ حقه إلى آخره. فانظر إلى ذنوبه، انظر إلى ذنوبه وإلى أخطائه، فربما وجد أنه السبب فعل به ما فعل وتعدى عليه في نظره، هو السبب في ذلك. مثلا بعض الناس يعجب الحيل، الحيل في البصائر، في كذا، في أمور، في كذا، فيعمل له بصيرة في أرض كذا وكذا، فيها حيلة، فيها تزوير، فيها شهود زور، فيها كذا إلى آخره. يأتي الآخر، هذا كذاب، هذا زور، هذا كذا، وما تدري إلا وقد اتسعت الفتن. فلهذا نقول إذا سلط الله عليك من سلط من الناس، لا تغفل عن أخطائك وعن عيوبك وعن تسببك في ذلك، لأن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، يحفظ العبد من الشوكة، فكيف لا يحفظه من ضرب ومن قتل ومن إلى آخره. لكن الله عز وجل يسلط فلانا على فلان لأمور وحكم، ومنها أن يكون الشخص قد تسبب في ذلك. فتسليط الكفار إلى آخره على الأنبياء والرسل هذا من باب الابتلاء، وهذا لرفع درجات الأنبياء والرسل عند الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن يسن الأنبياء والرسل لأتباعهم الصبر عند المؤاذاة. فلسنا نتكلم يعني في هذا المجال عن مثل هذه الصورة، لا، نحن نتكلم عن من يجري بينه وبين فلان شيء كما سمعت ويتوقع أن هنالك أمورا، فالمطلوب التفقه في المسألة رجاء أن الشخص يعني يتوب إلى الله ويصلح ما بينه وبين الله، فقد يكون هذا عن التوبة إلى الله والرجوع إلى الله سبب لتوبة المعتدي والظالم عندما يرى أن هذا الذي اعتدى عليه يعني أقبل على شأنه وأقبل على عبادة الله، وقال بيني وبينه الله، الله حكم بين عباده في الدنيا والآخرة، فأنا يعني لن أثير على الناس فتنة، بل سأصبر وأتحمل، والله عز وجل مع المظلوم، ويعني وكذا وبالمرصاد للظالم. فلو سار المظلوم هذا السير كان فيه منافع عظيمة له ولغيره، كان فيه منافع عظيمة له ولغيره. فينبغي أننا نعطي هذه المسائل أهمية أو اهتماما من أجل أن نكون عونا للناس على يعني إصلاح الأمور فيما بينهم.